الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تحت باب الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب، وذلك من كتاب الأدب وغيره من كتاب الترغيب والترهيب. وكنا توقفنا عند قوله سبحانه، عند حديث أبي هريرة الذي قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة، إن الله يقول يوم القيامة. وهذه استدل بها كثير من العلماء على جواز أن يقول الإنسان الله يقول، وهذا خلافا لمن كرهه من بعض السلف، قالوا إنما يقال قال الله. ولكن كثير من العلماء، بل أكثر العلماء كما نص على ذلك النووي رحمه الله، يرون بجواز أن يقول الإنسان الله يقول، وهذا الحديث يدل على ذلك. ومما يدل على جوازه أيضا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: والله يقول الحق، كما في سورة الأحزاب: والله يقول الحق. وقد جاء هذا أيضا في أحاديث أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ هذا نداء وفيه تنويه وإكرام لهؤلاء الذين يناديهم ربنا سبحانه وتعالى، وهم متحابون بجلاله جل في علاه. ويجوز أيضا كما قال القرطبي رحمه الله أن يخرج هذا الكلام مخرج الأمر لمن يحضرهم سبحانه وتعالى مكرمين ومنوها بهم سبحانه وتعالى، فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ متحابون بجلالي يعني بعظمتي وطاعتي، لا للدنيا، لأن هذه المحبة التي ينال الإنسان فضيلتها، هذه الفضيلة المذكورة في الحديث وغيرها من الأحاديث، ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فقال: أين المتحابون بجلالي؟ والباء هنا السببية، يعني بسبب ذلك، وذلك لعظم حق الله سبحانه وتعالى بجلالي. وقد جاء أيضا لجلالي باللام، والمقصود بهما هنا السببية. أين المتحابون بجلالي؟ يعني عظيم حقي وحرمتي وحرمة طاعتي، أو بعظمتي وطاعتي. لا، المراد أنه لا للدنيا، يعني هذه المحبة ليست لغرض من أغراض الدنيا، هذه المحبة ليست لغرض من أغراض الدنيا. لأن الإنسان يا إخوة قد يحب المرء، يحبه لأجل ماله، يحبه لأجل حسبه، يحبه لأجل نسبه، يحبه لمصلحة شخصية أو لعرض دنيوي أو غير ذلك، فهذا لا يجد هذه الفضيلة، وإنما هذه الفضيلة هي للمتحابين في الله سبحانه وتعالى. أين المتحابون لجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ أي المتحابون إجلالا لي ومحبة فيه سبحانه وتعالى، وليس لأجل عرض من عرض الدنيا أو مصلحة شخصية أو لأجل مال أو نحو ذلك. فهؤلاء لا يجدون هذه الفضيلة، وإنما هذه الفضيلة المذكورة هنا: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا النداء الذي فيه إكرام وتنويه بهؤلاء من رب العزة والجلال، إنما يكون للذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى. فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ المتحابون إجلالا لي ومحبة في. ولا شك إخوة أنه من إجلال الله سبحانه وتعالى إجلال أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء الإنسان يحبهم، فمن إجلال الله محبة هؤلاء، أن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا لله، وهو يحبه لأجل ماذا؟ لأجل إيمانه وتقواه، يحبه لأجل إيمانه وتقواه. فإذا هذا الحديث فيه فضيلة التحاب في الله عز وجل، لأن الله أولا يناديهم ويكرمهم بإظلاله في ظله الكريم سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله، فيقول سبحانه وتعالى أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الظل على الحقيقة، هذا الظل على الحقيقة. والمراد هنا يا إخوة أن الله جل وعلا يكرمهم هذا الإكرام، فيجعلهم سبحانه وتعالى في ظله الكريم يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه إثبات ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والله جل وعلا يكرم به من يشاء، يكرم به من يشاء من عباده الصالحين، ومن هؤلاء الذين تحابوا في الله جل وعلا فيكرمهم الله عز وجل في ذلك بذلك، فيكون في ظل الله عز وجل. ومن كان في ظل الله عز وجل يوم الحساب يا إخوة فقد وقي شر ذلك اليوم، من كان في ظل الله عز وجل يوم القيامة فقد وقي شر ذلك اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه والمستقرين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن هذا يا إخوة من أفضل الأعمال وأكرم الخلال، التحاب في الله عز وجل ينال به الإنسان هذه الفضيلة العظيمة، حيث يكرمه الله ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن كان في ظل الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم فقد وقي شر ذلك اليوم، فقد وقي شر ذلك اليوم. فقوله سبحانه وتعالى أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، هذا فيه فضيلة التحاب في الله عز وجل، وذلك من جهتين، أن الله عز وجل أولا يناديهم، وثانيا يكرمهم بأن يكونوا في ظله سبحانه وتعالى. ومن كان في ظله كما قلت سبحانه وتعالى يوم القيامة فإن الله جل وعلا يقيه شر ذلك اليوم. فإذا هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للتحاب في الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يحرص على أن يحب إخوانه في الله سبحانه وتعالى المتحابون، يعني رجلان تحاب في الله عز وجل. وهذا التحاب ينبغي الذي تنال به هذه الفضيلة الذي يكون لله عز وجل محبة في الله سبحانه وتعالى، هي محبة في الله سبحانه وتعالى. يحرص المرء على أن يحب أخاه، أن يحب أخاه في الله جل وعلا، وإن كان هذا التحاب يكون من طرفين، وهذا التحاب في الله يتفاوت، قد يكون الرجل يحب أخاه أكثر من حبه له، يحبه أكثر من حبه يكون، فيكون بذلك أحب إلى الله جل وعلا، كلما كان أحب لأخيه سبحانه وتعالى في الله وأشد حبا لهما إلا كان أحب إلى الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، كان أفضلهما كما في رواية أخرى أشدهما حبا لصاحبه، يعني كلما كان الإنسان شديد الحب لصاحبه قد يكون يحبه أكثر مما يحبه هو، فهذا فيه فضيلة أنه يكون أحب إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، أو قال كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وعلي حال فالذين يتحابون في الله سبحانه وتعالى فإنهم ينالون هذه الفضيلة، من أحب غيره في الله جل وعلا هو داخل في هذه الفضيلة. فإن كان التحاب من طرفين كان ذلك أعظم، وكلما كان أحد الطرفين أعظم حبا لأخيه فإن ذلك يكون أعظم، من جهة أن الله سبحانه أنه يكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، رواه الحاكم من طريقين وصحح أحدهما. وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة التحاب في الله سبحانه وتعالى، ومن فضائله أن المرأة يجد به حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان، ومن ذا الذي لا يسره أن يجد حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان كما يقول النووي رحمه الله هي استلذاذه بالطاعات وتحمله المشاق في رضا الله ورسوله وإثار ذلك على عرض الدنيا، وإثار ذلك على عرض الدنيا. هذه حلاوة الإيمان، استلذاذ الطاعات وتحمله المشاق في رضا الله ورسوله وإثار ذلك على عرض الدنيا. الذي يعصي الله سبحانه وتعالى قد يجد للحرام لذة، لكن تلك اللذة هي لذة شهوانية جسدية، بخلاف الذي يقبل على طاعة الله، يستلذ بطاعة الله ويتحمل المشاق في رضا الله ورسوله ويؤثر ذلك على عرض الدنيا، فإنه يجد لذة قلبية، لذة قلبية، لذة الإيمان هي لذة قلبية عظيمة. فمن سره أن يجد حلاوة الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال فليحب المرء لا يحبه إلا لله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا لله، هذا تأكيد على أن هذا الحب ينبغي أن يكون لله عز وجل، كما مر معنا في الحديث السابق إن المتحابون بجلاله، المحبة التي تكون في الله سبحانه وتعالى. يعني كما ذكرت آنفا، المرء قد يحب أخاه لأجل ماله، لأجل نسبه، لأجل مصلحة شخصية، لأجل عرض من عرض الدنيا، وهذا في الحقيقة يا إخوة لا يجد حلاوة الإيمان ولا يشعر بحلاوة الإيمان. متى يشعر بحلاوة الإيمان في هذا الباب؟ لا يشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا أحب المرء في الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أحب لله تعالى، فها يحب المتقين المؤمنين الصالحين، يحبهم في الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك، فإن هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. فمن سره كما يقول صلى الله عليه وسلم أن يجد حلاوة الإيمان، قال فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وحلاوة الإيمان عظيمة جدا، كون الإنسان يجد حلاوة الإيمان، يستلذ بالطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله ورسوله ويؤثر ذلك على عرض الدنيا كما قال النووي رحمه الله، فهذا فيه أن الإيمان له حلاوة والطاعة لها لذة، والعبادة يجد بها الإنسان سعادة وراحة. هذه اللذة، لذة العبادة، ما يجده الإنسان من راحة، يجد راحة في النفس وسعادة في القلب وانشراح في الصدر وسعة البال، متى هذا؟ يكون أثناء أدائه لعبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة من عبادة الله جل وعلا. فهذه لذة العبادة، يتعبد الله جل وعلا وعقب الانتهاء من هذه العبادة يجد هذه اللذة، وهذه اللذة تتفاوت من شخص إلى آخر، كل هذا على حسب قوة الإيمان ووضعه، كل هذا من يرجع إلى قوة الإيمان وإلى ضعفه. ولذلك تجد أن هذه اللذة، لذة العبادة، ينبغي، ولذلك فإن لذة العبادة من الأمور التي ينبغي أن يحرص المرء على تحصيلها والحرص على أسباب نيلها، ومن أسباب نيلها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من سره أن يجد حلاوة الإيمان، تلك اللذة العظيمة، حلاوة الإيمان ولذة العبادة، يعني يستلذ الإنسان بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، وذلك لما يجد فيها صلى الله عليه وسلم من اللذة والسعادة القلبية، ولأجل ذلك كان يقوم حتى تفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي لذة الطاعة وحلاوة الإيمان، ولها أسباب لتحصيلها، أسباب لتحصيل هذه اللذة وهذه الحلاوة. مر معنا في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بأداء حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، يجد بها حلاوة الإيمان. وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، من سره أن يجد حلاوة الإيمان، فليحب المرء قال لا يحب إلا الله. فعلمنا من الحديث أن الحب في الله سبحانه وتعالى، هو من أسباب تحصيل هذه الحلاوة ولذة العبادة وحلاوة الإيمان. لكن هذا يؤكد على أن يكون التحاب لله سبحانه وتعالى، فلا ينال هذه الفضيلة ولا الفضائل الأخرى. سيأتينا إن شاء الله الحديث في هذا الباب وذكر فضائل التحاب في الله جل وعلا، إلا من أحب أخاه في الله سبحانه وتعالى، لا لأجل مصلحة شخصية ولا لعرض من أعراض